الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عليا قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه تپوس کړو دید انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نا عن الفدویخ فبارد فدویخ کی فدویخ ستوی چه دای د دې بار کې تپوس کړو فقال اغوی ما کانت لنا خمر غیر فدویخکم وینو مونږ د پار شراب علاوه د فدویخ تاسونا هذا الذي تسمونه الفدویخ وی هغه چې تاسو هغې ته نوم اخلی د فدویخ زمونږ نو مگر دغه شرابو او زو ولاړم چې سکول می دا پابوت والحار رضی الله تعالی عنہ پاغوی باندې می دا سکول و ابا ایوب و رجال من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور سکسانو دا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا فی بیتنا پکور زمونکی د جا رجل راغ یو سړی فقال هل بلغکم الخبر وی آیا تاسو لدا خبر رسیدلې نه چې دا سه حکم راغله د برانا فزویخ اصل کې وای د کجورو شراب وتا او د انګورو هغه شربت تم وای فدویخ یعنی پخای معجمه سرا د کجورو شراب توي او د رنګ د انګورو شیری توي غوبو تم وای وی بس دغه زمونگا شراب خود دغه د انګورو د کجورو د اوبو نو پدې کې راغی او سړی وی هل بلغکم الخبر آیا تاسو ته خبر را رسیدلې نه قلنا لا مونږ وینا مونږ فرمایل چې نا مونږ ته خو خبر نه را رسیدلې قال فإن الخمر وبيشك شراب قد حرمت حرام كريشول فقال يا أنس وبوت الهرز يلان يا أنس أرق هذه القلال دامتون وانوا قال فما راجعوها ولا سالوا عنها بعد خبر الرجل ديخون واپسوالي وكديتا ونيد دي بارك تپوسوكو پس د دې خبرې د سړینا اتاس لمخ کې دا لفظ فزیخ تیرم شو وما شراب مل الفزيخ والبصر والتمر چینیم پخته کجوری او دارنگ تمر پا پخی زڑی کجوری پخ پل منس کے او خوٹکیں او کل دا انگرو اغینم جوڑ شی بس صحابه کرام دویم تپوس نو کنے و به قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن عليا قال اخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لقائم وبشك ولا اعلم على الحي على عمومتي على الحي على عمومتي اے فما راجعوها ولا سألو عنها دا زمیر دا مونس دا راجعوها او دا لا سألو عنها یا خودی متونو تراجی دیا شرابو تا بس دی دا اللہ حکم منلو تا تیار شل او غطول وارول اغطول وارول او اس قسم نور تپوسی انو کو زوالاڑم علی الحی اسقیهم پدغ قبیلی والاو ما پی شراب سکول علی عمومتی پاغترون زما اسقیهم سکول می پدوید فزویخ نچی دوید پارو وانا اصغرهم سن نوزو وڑوکیم پدوی کی پومر کی زکما خدمت کولو اجار جنون یو سڑی راوی فقالو انها قد حرمت الخمرو بیشک کس داد حرام کلیشن شراب فقالو دیوی اکفعها یا آنسو ویدا واروا اُلٹے کا فکفاتها نما دا اُلٹکل وامنول قال قلت لیانس ما هو داسو قال بسر و رتوب بسر وی نیم پختہ کجورتا و رتوب وی تازه پخوتا قال فقال ابو بکر ابن انس كانت خمرهم يوم اذن واذا شراب ديو قد غرز قال سليمان وحدثني رجل انس رضي الله عنه انه قال ذلك اذن ايم داس فرمائي لي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر نبيه قال قال انس رضي الله عنه كنت قائما على الحي اسقيهم زوالاڑم پدوی اپدوی می شراب سکول زوالاڑم او پدوی می شراب سکول پدغ قبیلی ترنوخ پلوانو بمثل حدیث ابن علیا غیران نو قال فقال ابو بکر ابن انس کان خمرهم یومئذ ودغ شراب دوی پدارس او انس رضی اللہ عنہ شاهد او گواو فلم ينکر انس رضی اللہ عنہ ذلک اغید دی خبر انکار نو کچ فدویخ ای بصر او رطب نچس جوړل داد دوی شرابو وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن عليا قال واخبرنا سيد بن ابي عروبان قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت اسقي ابات والهوا باد جانتا معاذ بن جبل ما سكول شراب بابات والهوا باد جانا معاذ بن جبل في رحت من الانصار ودای په یو ټولی کې د انسوارونا دایو په یو ټولی کې د انسوارونا فدخل علينا داخل راذن شپم یو راذن نکیدون کې فقال حدث خبر یو نو خبر پیدا شوه نزل تحریم الخمر نازل شوه د حرمت د شرابو فَكْفَأْنَاهَا يَوْمَئِذٍ وی بس مونگ توی کل الٹا مکل مونگ بس الٹا کل او توی مکل وَإِنَّهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ او بیشک دا خامخا گڑ وڈو دنیم پختا او پخو کجورنا قال قتادت وقال انس بن مالک رضی اللہ عنہ لقد حرمت الخمر بیشک حرام کڑی شو شراب وکانا عامت خمورم وام شراب دو یوم دن پدارت خلیط البسر والتمر چی نیم پختا او پخی کجوری گڑی وڑی کین اوی خوٹکین و بیهی قرادسن ابو غسان و نمسمعی و محمد بن المسنہ و ابن بشار قال و اخبرنا معاز بن حشام قال حدسنی ابی ان قطانانا نسیم بن مالک رضی اللہ عنہ قال انی لأسقی ابات والہت و آباد جانت و سحیل ابن بیدعا و ایما اسکول پابوت والہا و آباد جانا و سحیل ابن بیدعا من مزادت مم مزادتن دا لوخ د زاد وی مزادا ظرف للزاد اکل دا مشک تم وی ادا د سرمن نوی فیها خلیط بسر و تمر اپدی کی نیم پختا او پخی ک جوری گڑی وڑی وی بنه حدیث سعید وبه قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتاده ابن دعام حدثه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول جي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى من يخلط التمر والزهو چه گڑ وڈ دکلیشی تمر و کجوری و زهو زهو ستا ویفا زامان فتح را سکون ده ها ده وی البسر الملون آغا بسر چه داس ملون وی ده کجوری یو طرف پوخشی بلا کچه ده تمر زړو پخو کجورو ته وای او زهوا هغه بسر ملون ته وای اے نیم پختا د خو یو طرف بس داسې پوښښو بل کچره او اصل کې زهوا په اصل لغت کې وای خایسته منظر تا دام خایسته ښکار یو رنگ یو طرف سور دی ابل کې داسې زړواله دی او تمر خوچل و ایزلو که جورو تاوی ادی تا خلیط او خلیطوی نموی ثم با یشربو بیا بداس کلشول اے من اکڑی چی گڑ وڑ کلشی زڑی او چی کجوری او نیم پختا ابیا اس کلشی و این ذالک کان آمت خموریم اداد دیام شرابو یوم حرمت الخمرو پا کمرس شرام کڑی شویو شراب و بیهی قراد دسنی ابو التواهر قرابن ابن وابن قرابن مالک ابن وانس نساک ابن عبداللہ ابن ابی طلا انانس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انه قال كنت اسقي ماسکول فابا عبید ابن جرا و بات والها و عبی ابن کعب شراب من فزویخ و تمر شراب د فزویخ او د تمر نه فزویخ درته تیر شو فزویخ درته تیر شو تفصیل فاتاهم عات النراغ دویت اور اتلن کے فقال ان الخمر قد حرمت شراب قرام کرشن لبوت الهو یا آنس کم الى هذه الجرت فکسرا پورتش دی مٹتن ماتکا تا فقمت الى محراس لنا زپورت شم یو محراس تا محراس وی کان اکنی الوخ تی جوڑ کی وغین بیاو دس کے محراس حجر منقور یو کان چوکن استیشی لکه څنګه خلک د کانی نه لنګرای جوړای نو دای په د کانو نه داو د سلوخي جوړول راپور ته شومز یو د کانی لوخي ته چې زمونږه فزربتها باسفله نو د غمټ میوالو د لاند نه حتا تکسرت تر دې چې مات شو ادا د صحابه وغلوې ایمانو چې د الله د حکم را رسی دوسرا سمدستی پی دی عملو کو و بیهی قال حدثنا محمد بن مثنى قال ابن ابو بکر یعنی انحل الحنفی قال حدثنا عبدالحمید بن جعفر قال حدثنی ابی انہو سمعان سبن مالک رضی اللہ عنہ یقول لقد انزل اللہ الآیت اللتی رالے گلے والآیات آہرم اللہ فیہ الخمرہ شرام کری واللہ پائی کی شراب ما بالمدینة شراب او نو په مدینه کې شراب چې سکلې شون الله من تمرن مگر د کجورنا باب تحریم تخلیل الخمر باب دې چې حرام دي چې شراب نو سرکه جوړه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن عبد الرحمن بن مهدين ها و بی قرادسنا زهر ابن حرب قرادسنا عبد الرحمن سفیان سدی عن یحیی ابن عباد عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الخمر دا اللہ دا حبیب نے تپوشیو پا وارد شرابو کی تتخذو خلن چی دا دین سرکا جوڑا کڑیشی سرکا تی جوڑو لیشو کنا فقال اللہ دا اللہ حبیب وینا دا د امام شافعی رحم الله او د جمهور دلیل له چې جایز نه دي چې شراب او نصر کا جوړه کې امام شافعی رحم الله وی دا پدی حلالی گمنا پاکی گمنا کچا د شراب خو پلیت تی جامو بدن سره لګي بدن جامې پلیت شوي نو کدی نصر کا جوړه کچا نو ای پاکی گیمنا ای پاکی دی سوا چول نو چی اغا چولو سر دا شراب د سرکی پا شکل کې بدل شول نو ای امام شافعی رحم الله وی دا پا خپل نجاست باقی دی او کدا سی چې شراب دې نور نسوري تا او د سوري ننور ته منتقل کل او په دې طریقه دا غیر په خپل شرکا جوړه شو تا په کې ساجولي نه دي نو د شوافی او دو قولونه دي خو صاحبه کې دار چې دا بیا پاکي امام شافعی امام احمد او جمهور وای کچا پا شرابو کس شیوا چولو سرکت جوڑا شنو پاکی گینا امام اوزاعی او امام لیس او امام ابو حنیف رحمهم اللہ وی دی وی پاکی گی اد امام مالک نا پدی کی دری روایاتی رحمه اللہ یو دادے چی ددینا سرکا جوڑو الحرام دی ک جوړه ک نو دې گنہگار شو خو ای پاک نه ادویم قول لا دې چې دا حرام دا او پاکیږي نه او د علماو اتفاق ده ک پخپل شراب سرکه شو نو پاک شو پخپل تی سرکه جوړه شو چا په کیسا چولین دي ور پیغمبر علیه السلام من فرمایله فقال لا وینا دین با سرکن جوڑوئی ګوره دا سدی راغله دی روایت کی انی سدی دته سدی کبیر وای د دنوم د اسماعیل ابن عبدالرحمن ابن ابي کریم السدی او دوباره کې د علماو اختلاف هم ده د الله پیغمبر منو کا امام ابو حنیفه رحم الله لدا خبره منسوبه ده چې جایز دي چې د شراب او نسوک سرکه جوړای اګه سرکه شو نو حلالم دي او پاکم دي سلف و داشه مکروه گنلی ده پیغمبر علیه السلام منع کړی ده دا اللہ حبیب منع کړی او دا منع کم نکم درجا کراحت تنزیحی ہوئی ورن کراحت تحریمی وی دا بازی یتیمانانو ډیر ډیر شرابو او دا غی سرم د سرکی کار نه دی شوی اغی سر کار د سرکی نه دی شوی نو حضرت امام ابو حنیفه رحم الله تعالی دا منسوب دی باب تحریم التداوی بالخمر باب دې په بیان د دې کې چې حرام ده دوايي په شرابو و بیان انها لیست بدواء نو د دې خبرې بیان چې دا شراب دوا نه ده دا په خپل بيماري ده کدي کې څه خیر او څه فائدہ وي نو شریعت د خیر د خبرو نمنن کوي و به قال حدثنا محمد بن المسنى محمد بن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن القمة بن وائل نبيه وائل الحزرمي رضي الله عنه ان طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تفسكروا ده الله ده حبيب نو فوارد شرابو کی فَنَهَاهُ نُدَيْمَنِ کَنَيَوْ آو کاریہا یسنا آو بدی گنلیو چی دے شراب جوړ کی فقال آغو انما اسنو حالد دوائی زید دوائی دا پارا شراب جوڑو فقال اللہ حبیب انہو لیسا بدوائن دا دوائی ندو ولیکنہو دا ان دا خو بیماری دا دا دوائی ندا بلکی دا خدا دے دا خدا دے او دا دا اکثر علماء و فقہا و مسلک دے او دا دا غچا دلیل دے چی دوائی پا محرمات و سر درست نلا باب بیان ان جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا وی بیان د دې چټول غایم بزو چې غینه شربت جوړول شي هغه شي جوړول شي د کجورو د انګورونه د ټولو ته خمر وای شراب ورته وای چې هغه د نشي اغه حد ته ورسیږي وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا حجاج بن ابي عثمان قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن ابي كثير حدثه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين وی شراب د دې دوو بوټو ندی ان نخلا کجورا والعنب وانګور دا د دې دوو بوټو ندی اګوره کده کجورو نه جوړ شول نیم پختاو نه جوړ شول میوه نه جوړ شول نور څه نه جوړ شول وچې دا مسکر وی نو دا شراب دی او حرام دی اپا دی کنه فیدانه دا گره چې دا بلشن اساس جوړ کنو شراب بنی جوارو نه جوړ کل گبین نه جوړ کل اور بشو نه جوړ کل وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا روزاي قال حدثنا ابو كثير قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من عتين الشجرتين شراب ددي دو بوټونه دي النخله والعنبه د کجوری او د انګورونا او بی قال حدثنا زهیر بن حرب و ابو قریب قال حدثنا وکیع بن وزاعی و اکرمت بن عمار و عقبت بن التوام عن ابی کثیر عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمر من آتین الشجرتین شراب دی دو بٹن دی الکرمت والنخلا دا انگورو د کجورونا و فی روایت ابی قریب الکرم والنخل باب کراهت انتباد التمر والزبیب مخلوطین مکروه دی د کجورو او د میوو شربت مخلوطین جوړون چې دا زر زر د نشی حال ترسی وبه قال حدثنا شيبان بن فروها قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن ابي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من يخلط الزبيب چې ګډوډ کړی شي میوه او تمر او کجوري والبشر نیم پخته کجوري او تمر او پخی کجوري د دین منع فرمایلی دا منه کړی دا د دې د انتباد او د شرب ناګر کدا نشی تن رسیږي او دا نه د قبیلی د شد الزرای نه دا چې اسې نه چرته دا د نشی حته ون رسیږي ځکه دا ډیر زر دین شراب جوړیږي وګوره فقها او باز دې طرف تلاړ دي چې دا حرام دي امام مالک امام شافعی امام احمد رحم الله دا مسلک دی او د غنو صحابه اباد وی دانه هی محمول د پتنزیح او دا حرام نه د ترسو جدا شه د نشیحت ترسیدل دی امام نووی دا مذهب د جمهور دی او دا مذهب د امام شافعی رحم الله علیه چې دا نه د تنزیه دا او دا شی حرام نه دی خو شرط پکې دا دی چې دا مسکر ری نشن راولي بعد وی چې پدې کې کراهت نشتا لکه امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف رحمهم الله ادی باره کې د امام ابو حنیفه رحم الله سره روایت هم دي او په هر حال علما ولیکلی چې کراهت شته ده د الله حبیب د دینه منع کړی دا او امام نووی چې کم جمع بین الروایتین خبره ذکر کړي چې دا مکروه ده نو دغه خبره درسته ده و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس بن طه بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى ينبز التمر والزبيب جميعا من کړي چې شربت جوړ کړي شي د کجور او میونه غنو نه یوځه امن اکڑی یمب ذرو توبو والبسر جمیعا چه واچو لیشی تازه که جوری و نیم پخته غنده او دی او خود که دینا دیر زردغ جوڑیگی و بیهی قالات دسنی محمد ابن حاتم قالات دسنی ابن سیدن ابن جنیج حا و بی قالات دسنی اسحاق ابن ابراهیم و محمد ابن رافع واللبز ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج قال قال لي اتواعن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين الرطب والبصر جمواله کوئی پمند تازه وو دنیم پخته او کچو کجورو کی په بین الزبيب والتمر او پمند میو او د پخو کجورو شو کی نبیزن چې دین شربت غونتی جوړوي اېدا کراهت ترجیحي خو بشرط دي چې مسکر ني اکه مسکر بیا خو حرام دي و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس ها و به قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليس عن ابي الزبير المكي مولا حکیم ابن حزام ان جابر ابن عبد الله الانصاری رضی اللہ عنہما الرسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم انه نہ من کڑے یم بذ الزبیب والتمر جميعا چرتا اوکڑے شی میوی او پخی وچی کجوری غنڈی ادین شربت غنتی جوڑے وَنَهَا يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا نَبَخْتِ حدیث پشان دے وَبِهِ قَرَا دَسَنَا يَهِ بْنُ يَهِيَا قَرَا بَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْهِ عَنِ التَّمِيمِ عَنِ التَّمِيِّ عَنَ بِي نَظْرَةَ عَنَ بِي سَيِّدٍ الْخُدْرِي رضی اللہ تعالیٰ عنو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نَهَا عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ او د اسکونا وای یخلط بینهما چې دې پمنس کې ګډوډوال راوستي شي وان التمر والبصر د اوچو او کچو کجورنا یخلط بینهما چې ګډوډوال راوستي پمند دې دواړو کې په به قال حدثنا یحیی ابن ایوب قال حدثنا ابن علیا قال حدثنا سعید ابن یزید ابي ابو مسلمہ عن ابي نظرت عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكريو من رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل والزبيب والتمر چه گڑ وڈ کو زبیب میوی او پخی کجوری وان نخل والبصرا والتمر چه کچاو پخی کجوری گڑ وڈی کو وبه قال حدثنا نذر بن علي الجهزمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل الى النبي مسلم بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا وكيع اسماعيل بن مسلم العبدي عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبي منكم چاچ اسکن لبیز دتا سنفر یشربو زبیبن فردن نسکی دی دمیون یوازی تشه میوی نه دی شربت غونت جوړی او بو کی واچ یو اپک خون پریزی او تمرن فردن یات پخی کجوری اوازه او بوسرن فردن یعنی پخته کجوری زان تا الہدا. و به قال حدثنی ابو بکر بن اسحاق قال حدثنا روح بن عبادتا قال حدثنا اسماعیل بن مسلم العبدی بهذا الاسناد قال نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نخلط بوسرن بتمرن چې ګډ وډ کو کا چکه جوړي د پخو سره او زبیبن به تمرن یا میوی د پخو کجورو سره او زبیبن به بوسرن یا میوی کچو پونم پخته کجورو سره. وقال من شربه منکم څوک چې جس کی تاسو نن ذکر کو په مثل حدیث د وکیو چې فردن فردن دیو کی. وبه قال حدثنا ابن ايوب قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا هشام هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا. زهو وي بسر ملون تا چپای کې او په لسرواله ده بل په لزړواله ده دا زړواله به یو قسم ته پوخواله وی اول نه کجور شنی نو بیا داسې رورو سرشی سروالی نه پس زړوالی پوخوالی ترازی نو وای ما چا وای تاسو نیم پختا او ور رطب تازه پخی کجوری ته وای جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على هدتي هر یو جدا جدا شربت جوړ کای. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ان حجاج ابن ابي عثمان ان يحيى ابن ابي كثير بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي وابن المبارك ان يحيى عن ابي سلمة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا. شربت م جوړوي د نیم پختا او د پخو تازه او کجورو غوند ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على هدتي هر یو جدا جدا شربت جوړوي. ودا يم زعم يحيى انه لك يا عبد الله ابن ابي قتاده فحدثوا النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وبه قال حدثني ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن ابي كثير بهذين الاسنادين غير انه قال الرطب والزهرا. رطب تازه پخو کجورو توي او زهو نیم پختو توي او تمر پخو کجورو توي زبيب ميو توي. وبه قال حدثني ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ابان العطار قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى من كره ان خليط التمر والبصر د ګډ وډ والي د پخوني پختو کجورنا وان خليط الزبيب والتمر او د ګډوډولو د میو او د پخو کجورو ناوان خلیط زوه او رطب ا د ګډوډولو د نیم پختا او د پخو کجورو نا. وقال انت بيجو كل واحد على هدا هر یو جدا جدا چوي او داغي شربت کوي او چې مسکرني. قال وحدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. وبه قال حدثنا زهير بن حرب ابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع بن اكرم ابن عمار عن ابي كثير الحنفي عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب د میو و تم د پخو کجور و البسر و تمر او د نیم پخته او پخو کجور و کالا ینتبس کل واحد من همالا حدته یریو دی جدا جدا شربت جوړولشی. و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اكرمه بن عمار قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن او زينتا وهو ابو كثير الغبري قال حدثني ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسر بن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلط التمر والزبيب جميعا. من اكل النبي عليه السلام چی جمع کړي شي کجوري اوچي اج ګډ وټ کړي شي پخي کجوري او میوي غونډي و يخلط البصر والتمر جميعا وكتب الى اهل جرشا او اهل جرشا والته لیکنيو. دا یو کله په یمن کې اهل جرشا اهل جرشا ينهاهم دائم نقول ان خليط التمر والزبيب د ګډ وډول د پخو کجورو میونه. قال حدثني وهب بن بكيا قال ابن خالدني الطحان عن الشيباني بهذا الاسناد في التمر والزبيب ولم يذكر البصرة والتمر. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول قد نهي من كل شيء ایم بدل بسرو والرطب جمیعا شنیم پختا او پخی کجوری او زیواشه ادین شربت جوړ کی سڑے پی پوانی او دنشی حتر سیدنی و تمرو والزبیب جمیعا. و بیهی قال حدثن ابو بکر بن عساق قال حدثن روحن قال حدثن ابن جریج قال ابرنی موسی بن عقبان نافین ابن عمر رضی اللہ عنہما انه قال قد نهي من كرشوا يوم بدل البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. باب النهي عن الانتباض في المزفته باب ده په بیان ده نهي کی چې څوک به شربت نه جوړي په مزفت لوخي کې دي کې به شراب جوړول شول چې کله لا شراب حرام نو والدباو د کدو په لوخي کې والحنتم یو شین مټ او منګه والنقیر او کندای چې لرګي او تراشي او لوخي ته جوړ کې وبیان انه منسوخ عددی خبري بیان چې د دې لوخو د استعمال نه منع شوی وا خداغه حکم اوس منسوخ ده وانه الیوم حلال دا لوخي نن حلال دي ما لم یسر مسکرا ترسو چې پدې کې شربت د نشي حال او نشي ترسې درې نی او نشکول نکای. و بی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي بن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه اخبره د خبر ورکړي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم منع کړي تا من ابتداء کې و بیا منسوخ شوه ان الدباء د کدو د لوخینا کدو کې سوا چای د ناغ مز مز لري شي او غټ پوستکه پاتې شي هغه کې خلکو و شراب جوړول مزفت وې تارکولی لوخې لږه تارکول ولا ورک ان يم بذفي چې دی کې ددا سي شربت غونتي جوړ کړی شي. وبه قال حدثني امر الناقد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان سفيان بن عينان زوري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه دبای منه کړي د کدو د نوخنا و والمزفت او د تارکولی نایم بذفی شدی که نبیز جوڑ کریشی. قال و اخبر ابو سلمہ انہو سمع ابا حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تنتبیزو فی الدبا تاسو نبیز مجوڑوئی د کدو پلوغی کی ولا فی المزفت نا پتارکولی کی. ثم یقول ابو حریرت رضی اللہ عنہ وجتنبو والحنات ما دیشنو مٹونو نمزانو ساتی. ابتدا کدا سے حکمو مټ چې جوړ شي نشین رنگ نشین زنګ پیو لګي. و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا هيبن شوين نبي نبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى شيمن كلدان المزفت تار کولين والحنتم نشین مټ کینا والنقير ود کندینا. قال قيل لابي هريره رضي الله عنه وادوي لشو مل حنتم قال الجرار الخضر اغمت شد. وبه قال حدثنا نذر بن علي الجهزمي قال اخبرنا نوح بن كيس قال اخبرنا ابن عون عن محمد النبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلیو لافد لوفد عبد القيس وفد عبد القيس کبی دیتا انھا کوم نکوم و ندبای تکدد لوخن ولحن تمودش مٹکینا والنقير والمقير کندیت وای ولحن تم او دشن مٹنا المزادۃ المجبوبۃ مجبوبۃ ستوی ای وای چې ساره پرې کړې شوی نو پشان د کټوی جوړ د دن کټوی توای اوصل کې جوب قطع توای سر دیو شینه پرې کړې شي نو د دین د الله حبیب صلی الله علیه و سلم من کړی نو المزادا چې د زاد لوخي وی مجبوبه ستوي چې دا غي سر کټ شوی اتا سلتی شل مزادا دا یو لوخي د سر منی د چې کله دا غي سر کټ کې نو پشان د منګیو کټوي جوړ شي. ولكن اشرب في سقائك واوكه واسكب دي خپل مشک دي او دي تداخله تاړه وبه قال حدثنا سيد ابن عمرو الاشعثي قال ابن ابصر ها وبه قال حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا جرير ها قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة كل من الأعمش يعني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سعيد علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبز في الدباء چه نبيز دي جور قريشي پا كدلوخي كي والمزفت تاركولي كي. هذا حديث جرير وفي حديث عباس او ابي حبيبي ابثارن وشوبان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت لكدد لوخنا وترك لوخنا من فرمائني. وبه قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن ابراهيم كلا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور بن ابراهيم قال قلت لأسودا قال قلت لأسودا هل سالتا ام المؤمنين آیاتا تپوس کرد ام المؤمنين رضی اللہ عنہ نا اما یکره ان ينتبز فی دا اس بارکی چی مکروح دی چیغی کی نبیز جوڑ کریشی. قال نعم اغوی آو قلت یا ام المؤمنین ما ویلو اید مومنان امور اخبرینی عما نهانه خبر را تراکد آغس بارکی جمن اکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این تا بد فی چیغی کی دی نبیس جوڑ کریشی قالت نهانا اهل البیت منی کڑیو منگک اهل بیت انن تا بزف الدبا چی منگ دی دکدی لوخی کی نبیزو کو والمزفتار کونی قال قلت لو امرت اما اما ذاكرت الحنتم والجرا بيبي تا خو ذکر د شین مټکی او د جرونو کو قال انما احدث كما سمعت انما احدث كما لم اسمع زه غوتا ته حدیث بیانو ما چې ما اوریدلی او احدث كما لم اسمع نزد تعالی اولی حدیث بیان کما غچی موری دریدی و بیهی قال حدثنا سعید ابن عمرو لشاسی و قرابن افسر رنی عامش ان ابراهیم آن الاسود نائش رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نها عن الدبائی والمزفت و بیهی قال حدثنی محمد ابن حاتم قال حدثنا یحیٰ والقطان قال حدثنا سفیان و شعبہ قال حدثنا منصور و سلیمان و حماد ان ابراهیم ان الاسود عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسری و بھی قادسنا شیبان بن فروخا قال حدثنا القاسم و ابن الفضل قال حدثنا ثمامت بن حزن القشیری قال لقیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فسالتها عن النبیز ماتد نبیز بارک تپوسکو فحدثتنی مات حدیث بیان کو ان وفد عبد القيس قديم وفد عبد القيس راغلی نبی علیہ الصلات والسلام تا نو تپوس کړو د نبی علیہ السلام نه نبی په واره شربت جوړونو کې فنه مین ته بزوف الدبا منی کړو چې دی شربت جوړ کی پکدو ال لوخي کې او نقیر کونډي کې والمزفت او تارکولی کې والحنتم او شین مټکی کې وحدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن وليا قال حدثنا اسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والهنتم والنقير والمزفت او الفاظ ما نادر تثير اشوا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا اسحاق بن سويد بهذا الاسناد إلا أنه جعل مكان المزفة المقير تدوار يوم آن هذا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد نبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا عماد بن زيد نبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام انهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير وفي حديث حماد جعل مكان المقير المزفت وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم الشيباني عن حبيب بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح بالزهو دا چه گڑوٹ کڑیشی بلح بلح وی زهو تا کجوری دی چه لاپخی ندی و شنوال دی پکی بلح کچا کجوری بی زهوی د زهوی سرا نو بلح اغا کجورو تاوی چی اغا پخی ندی او لا پکی شنوال ری او د زهوی مانا خو ممخ کس دکا اغا داسی نیم اغن تی پخشوی وی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يحيى البهراني قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان يحيى بن ابي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع التيمي ها وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي نزرع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر من کړي دا شین مټکینا یم بزفی جری کې نبی جوړ کړی شي و به قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا سيد بن ابي عروبه ان قتاده عن ابي نزره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قتاده بهذا الاسناد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينتبذ فذكر مثله وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثني ابي قال حدثنا المسنى يعني ابن سعيد النبي المتوكل نبي سعيد رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرب في الحنتمه تکدو په لوخي کې د سکونو نا او دبا اي حنتم شين مټ کیو کدو عال لوخه والنقير وكندي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه او سريج بن يونس او لفظ بن ابي بكر قال حدثنا مروان بن معاويه عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال اشهد على ابن عمر او ابن عباس رضي الله عنهما انهما شهد جدوارو گواہی کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وبه قال حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما النبي ذل جر فبارد نبي ذو مټو منګي کې فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ولا تسمعوا ما يقول ابن عمر فأورنا غش ابن عمر رضي الله عنه قال وما يقول قلت قال واي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر وي نبي ذا مطي حرام كدي قال صدق ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر فقلت ايشن نبي ذل جر نبي ذل جر ستوي کا فقال كل شيء يصنع من المدر هر هغه شی چې د خاور نه جوړ شي بیا د پور باندې پوخ کو نګور ټول وکي مانګې شو لوټکې شو چې د خارو نه جوړ وي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات ولا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه خطبه ویلی وخلق له بعض غزاګانو کې قال ابن عمر رضی الله عنه فاقبلت نحو متوجه شم دې طرف ته فن شرفا نلاړو قبل ان ابلغه مخ کې دې چې زور رسي کوم فسال ته ماذا قال ما ته پوښو کو چې پیغمبر علیه السلام سوې قال قالوا نهى ينبذ في الدباء والمزفت وی په دوبا او مزفت لوحي کې د نبيز نمره او فرمایله و به قال حدثنا قتيبه ابن رمح عن الليث ابن سعد ها او به قال حدثنا بربي او ابو كامل قال حدثنا حماد قال وحدثني زهير بن هر قال حدثنا اسماعيل جميع ايوب ها او به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله ها وبی قال حدثنا ابن المسنى ابن ابي عمران السكفي عن يحيى بن سعيد ها هو بي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا زحاق يعني ابن عثمان قال وحدثني هارون الايلي وقال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اسامه كل هؤلاء النافع ابن عمر رضي الله عنهما بمثل حديث مالك ولم يذكروا في بعض مغازيه دا بعض مغازيه لفظ نه ذکر کړي مگر مالک او اسامه وبه قال حدثنا ابن ابي قراب احمد بن زيد ثابت قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر قال فقال قد زعموا ذاك واذا داس غمان ك فقلت انا ها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله پیغمبر دین من کړي قال قد زعموا ذاك دا صحابه دا سي وي چې من کړي وبه قال حدثنا ابن ايوب قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا سليمان التيميو ان طاووس قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما انها نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي ذي الجر قال نعم ثم قال طاووس والله اني سمعت منه قسم بالله ما ته اوريدله وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن طاووس عن النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا جاءه يسري ورثرا فقال انا النبي صلى الله عليه وسلم يبذ في الجر الله پیغمبر منه کړي چې نبی دی جوړ کړي شي په مټ او په کدوال لوږي قال نعم وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عباس قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس نبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن ميسر انه سمع طاووسا يقول كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ذي الجر والدباء والمزفة قال نعم وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة المحارب بن دسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفة قال سمعت غير مرة يعني دير كرتم تدا خبر أوريد لدا وبه قال حدثنا سيد بن عمرو الأشعثي وقال أخبرنا عبثر عن الشيباني عن محارب بن دسار ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وأراه غمان بكم جويلي والنقير لفظ ويله وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفة وقال انتبذوا في الأسقي في الأسقية تاسو پدی مشکونو کی نبیز جوڑوئی زکا دیکی دا پتہ لگی زر چیو شی پکې د نشي حد ته ورسي ا په دغه لوخو کې پته نه لګي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر اي اسقيه ويصل کی او في وعيه الجلود اغلوخي د سرمنو نو مشکم د سرمنه لوخه تاسو نبيز جوړوي في الاسقيه ای فی اوعیت الجلود پلو خود سرمنو کی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبل تا قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہ يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة فقلت ما الحنتمة قال الجرة ومتوي منگی او متوي وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبان عمرو بن مره قال حدثني ذاذان قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما حدثني بما نهى ما ته حديث بيان کداغه چمنه کړی داغه نبی دے سلام من الاشربتي دا غسکلو د سیزونو نه به لغت کاس وفسره لی به لغت نه ما ته په لغت زمون کی تفسیر وکا فان لکم لغتا سوا لغتنا اساس لغت د سوا زمون د لغت نه فقال نها رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الحنتم وهي الجره دا مټو منګی ته وای وان الدبا وهي القرعه دا کدو ته وای وان المزفت وهو المقير د تارکولی لوخي نوان النقير وهي النخله کجره دا چې هغه وتراشه لوخه ته جوړ کی تنصح نصحا چې دا پوستکې تدرشي او دا وتراشه پتراشلو سراتن صحو نصح وتنقر نقرا وتراشه ریشي پتراشلو وامر ان ينتبذ في الاسقيه حکم کړه چې نبیز دی جوړ کړي شي په لوخو د سرمن کې وبه قال حدثنا محمد بن المسنا ابن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ في هذا الاسناد وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الخالق بن سلمى قال سمعت سيد بن المسيب يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عند هذا المنبر ذي منبر سروي او اشاره او کا منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا قدم وفد عبد القیس راغله وفد د عبد القیس قبیله رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فسالو ان الشربات پوسید کړه او په بارد سکلو د سيزونو کې نو باندې کړیو د یان دبا و النقیر والحنتم فقلت یا ابو محمد والمزفت والمزفت وزننا انه نسیه مو خیال وکړه چې دنه بغنی ارشوی فقال لما ما یوم الدین ما نور دې په دغه رات عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وقد کان یکره او هغه بد بدګنل یعنی د الوخه به بدګنلو خو ما د اغنا اورېدل نه نه یعنی په دغه رز می چې دا خبره اورېدل نه لا وقد كان يكره يعني ابن عمر با يكره الانتباز في المزفى وان كنت لم اسمع منه يومئذ فدغرز من دا اوریدلی خودی کی انتباز مکروه غنلو وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير ها و بی قراد سنائح ابن وحی ها قرابن ابو خیسمان عن ابی زبیر عن جابر و ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهان النقیر والمزفت والدباء و بی قراد سنی محمد بن رافع قراد سنی عبد الرزاق قرابن ابن جریج قرابن ابو زبیر انو سمع ابن عمر رضی اللہ عنہما یقولو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینهان الجر والدباء والمزفت قال ابو الزبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد شيئا قال چې ونه مند یو شی يم ينتبذ له في چيله پکې نبيز جوړ کړی شي نبذ له في تور من حجاره وی تور وی او پیالی لوی تلکه ده کٹوی پشان کله ده کانی نجوڑی گی او کله ده گیلوٹو نا ایتا با نبیز جوڑو لی شل پی او غٹا پیالا کی چی ده ده کانی نجوڑا وا و بیهی قال حد ده سنایه ابن ویحی اقرابن ابو عوانا نبی زبیرن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجاره وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير ها وبه قال حدثنا ابن وهي قراب ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء الله حبيب تبع النبي جوړول شل في سقاء د سرمني پلوخي کې فاذا لم يجدوا سقان نبذله في تور من حجاره چکل به سقاون مندا نایل بجوړ کړي شل پتور کی په یو پیاله کې د کانی فقال بعض القوم وانا اسمع وی بعض قوم ما اوردل به زبیر تا قال من برام قال من برام برا برام من برام قال من برام کسره د باد د جمع د برمی وا ابرمد غټي کټوي د غټه تا وای چې غټه ندی جوړ کړی دام تور ده د دیم دغه معنا وا قال من برام یا برام داغه کټوي نه جدا به د غټه نه وا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال ابو بكر نبي سنان وقال ابن مسنى زرار ابن مران محارب ابن بريده نبي رضي الله عنه ها وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زرار ابن مران ابو سنان عن محارب ابن دسار عن عبد الله بن بريده نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهيتكم عن النبي الا في سقاع ما من كريي د نبي زنا مگر پلوخي د سرمن کي فاشربوا في الاسقيه كلها سقي پديلو خود سرمن ټولو کي ولا تشربوا مسكرا كم شي چې مستي او نشرا ولي ناغه مسکي وبه قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا زهاك بن مخلد عن سفيان عن القم ابن مرثد عن ابن بريدة عن نبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف ما من اكريه دلوخنا وإن الظروف أو ظرفا إذا لوخي يا لوخي لا يحل شيء لا سشيء لعلو لنشي ولا يحرمني حرامو لشي نو دی لوخ ټولو کې خوراک کوي او کله مسکر حرام دا اغه نه رااله او د غمخ کې حکم منسوخ شو هر مسکر حرام دی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن معرف ابن واسل عن محارب ابن دسار عن ابن بريده عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الاشربه في ظروف الادب ما منی کړی وای د سکولو نه په لو خود سرمنه کې فشربو فی کل وی عاید هر لوخی کس کا کول شی غیر الله تشربو مسکرن پس نشی وال شی مسکه و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شهبه و ابن ابي عمر و لفظ ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان سليمان سليمان الاهول المجاهد نبي عياض عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي في نوعيه قال چې منه کړی و نبی رسول الله د شربت نه پلو قالو له سکل الناس یجدو ویټول خلق نور لوخي نبوبي فارخص لهم دایته اجازه کو فل جر غیر المزفته پاغه مټ کی خوچی تارکولی دی تارکول ورته لګولی شوی نه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين